بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هناخد موضوع بعنوان الحكمة بنت بيتها. الحكمة بنت بيتها. أولا الحكمة في مفهوم الآباء ساعات يسموها الاستنارة. والاستنارة معناها إيه؟ أن واحد جواه ظلمة وابتدى النور يطلع جواه. فطبعا عارفين لما الواحد يدخل أوضة ظلمة مش شايف حاجة، لما ينوروا نور يبتدي يشوف حاجات كتيرة قوي ما كانش شايف. فالحكمة ببساطة معناها أنك تبتدي تشوف أمور بشكل مختلف تماما عن قبل كده. كل حاجة تشوف نفسك بطريقة مختلفة، تشوف الناس بطريقة مختلفة، تشوف الظروف بطريقة مختلفة، تشوف الفلوس بطريقة مختلفة، تشوف إيد ربنا واضحة، تشوف الشر واضح، تشوف الأبدية واضحة. ما هو كل ده ما كانش متشاف لأنك ما كنتش حكيم. فالحكيم ببساطة يقصد به اللي عايش في النور، عشان كده كلمة النور والحكمة من أكتر الكلام اللي تكرر في الكتاب المقدس، كلمة النور أو الحكمة، والاتنين يعتبروا نفس المعنى، والاتنين إيكوال لربنا يسوع نفسه، لأن المسيح هو الحكمة والمسيح هو النور. فببساطة عشان الواحد يقتني الحكمة يقرب من ربنا. كل ما تقرب من ربنا زي نور بيزيد في حياتك فرؤيتك بتختلف تمام. وطبعا كل ما عينك تتفتح وتشوف كل ما تلاقي الدنيا شكلها أحلى كتير قوي والحقيقة واضحة جدا. وطبعا اللي شايف هو اللي بيوصل، اللي مش شايف مش بيوصل. عشان كده يقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فكل العالم اللي عايش حوالينا ده أغلبه يعني عايشين في ظلمة، مهما كانت شهادتهم ودرجاتهم وعلمهم لا ما تصدقوش. اللي ما يعرفش ربنا يبقى في الظلمة، محدش عنده حكمة حقيقية إلا اللي عارف ربنا واللي قريب من ربنا. فتعالوا نشوف موضوع الحكمة بنت بيتها دي. النص ده موجود في أمثال 9 بيقول إيه؟ الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة، من هو جاهل فليميل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. النص ده طبعا غني جدا بالمعاني، فأنا هشرحه بسرعة لكن هركز على نقطة واحدة. الحكمة هنا صفة ولا شخص؟ الحقيقة تميل إنها تكون شخص أكتر منها صفة، مش كده؟ لأن شوفوا كمية الفيربس الأفعال اللي جت مش ماشية مع كونها صفة. بنت، نحتت، ذبحت، مزجت، رتبت، أرسلت، هلموا كلوا من طعامي اشربوا من خمري، ده كلام شخص بيتكلم. عشان كده الآباء قالوا الحكمة في الإصحاح ده بالذات والإصحاح اللي قبله كمان هنا هي مقصود بها ربنا يسوع نفسه، لأنه كلمة الله، لأنه حكمة الله، لغز الله. فكل الحكمة في ربنا يسوع. فهنا قالوا الكلام ده طالع من المسيح نفسه، يبقى هو اللي بنى البيت، هو اللي عمل الكنيسة، هو اللي عمل kingdom of heaven، ملكوت السماء، ده هو بيته، هو اللي بناه. نحتت أعمدتها السبعة، هي اللي حطت الأساسات، تقولوا الأسرار السبعة أو درجات الكنيسة السبعة، إنما حطت الأساسات للكنيسة. وبعدين ذبحت ذبحها، طبعا دي ما تمشيش مع فكرة إن الحكمة صفة، إنما المسيح قدم ذبيحة نفسه، قدم نفسه ذبيحة عشان يفدي البشرية. بعدين شوفوا الوحي العجيب هنا، رتبت مائدتها، يعني غريبة، بعد ما عمل الذبيحة قدم لنا الذبيحة دي نفسه على المائدة. المائدة اللي هي ايه؟ التناول الإفخارستية، بقينا ناكل جسده ونشرب دمه. وبعدين بعتت الجواري الخدمين بقى بتوع ربنا بتوع الحكمة ينادوا في كل حتة على ظهور أعالي المدينة يعلوا صوتهم يقولوا للناس اللي جاهل يقرب. يقرب ليه؟ عشان يبقى حكيم. من هو جاهل فليميل إلى هنا. حود علينا يعني. أنت جاهل طب إيه حلك إيه؟ تيجي للحكمة، تيجي تقعد تحت رجل ربنا، تسمع حكمة، تاكل ربنا أكل، تاكل الحكمة، تلزق في ربنا، تبقى كلك حكمة. والناقص الفهم، كلنا بنقول المفروض يعني لو حكمة هنقول إن فهمنا ناقص، مخنا محدود، مش فاهمين حاجات كتير. كويس، أنت لو قلت كده تبقى حكيم. فالناقص الفهم تقول له إيه؟ تعالى كل. غريبة، هو الناقص الفهم يقول له تعالى إيه؟ تعالى افهم، تعالى اعرف. إنما شوفوا الحاجة الغريبة هنا، الناقص الفهم تقول له هلمه إيه؟ كله، تعالى كل، تعالى واشرب، أصل مخك مش هيستقبل كل حاجة. إنما بأكلك وشربك المسيح تلزق فيه، تقتني الحكمة كلها. اتركوا الجهلات، بس سيبك بقى من حركات الجهلات. اتركوا الجهلات يعني سكك الغلط، سكك الشر، سكك الضلمة دي كفاية بقى. فتحيوا وسيروا في طريق الحكم. يبقى أنا المسيح له المجد، هو اللي عمل كل حاجة، هو اللي أسس الملكوت، هو اللي قدم نفسه ذبيحة، هو اللي أعد المائدة عشان ناكل منها ونبقى حكمة، هو اللي بعت الخدام يقول لهم تعالوا تعلموا الحكمة، واللي ما بيفهمش تقول له طب كل الحكمة واشرب الحكمة، بس ليه طلب عندك، ما تسيبك من الجهل بقى. يبقى طلب واحد اللي جاي ده ايه؟ اتركوا الجهلات. احنا بنقول لكم ايه وانتوا جايين تتناولوا؟ توبوا بس يا جماعة، اوعدوا ربنا تسيبوا الغلط على قد ما تقدر. اتركوا الجهلات فتح. تعالوا ندخل بقى في شوية حكمة كده، نتعلم شوية حكم. اول حكمة نتكلم عنها، اظن هم خمس حكم، فربنا يصبركم. أول حكمة حكمة الحدود، يسموها ساعات باوندرز. الباوندرز دي بقى قصة مهمة قوي دلوقتي. حكمة الحدود يعني إيه؟ الشخص اللي ما بيعرفش يعمل حدود بينه وبين الناس، بينه وبين الغلط، بينه وبين نفسه أحيانا، تبقى الدنيا مسيحة على بعض كده، ده عمره ما كان حكيم أبدا. شوفوا مثلا في سفر الأمثال يقول آيتين كده يورونا يعني إيه حكمة الحدود. يقول يا ابني إن ضمنت صاحبك، إن صفقت كفك لغريب، إن علقت في كلام فمك، إن أخذت في كلام فيك، افعل هذا يا ابني ونجي نفسي نفسك. إذا صرت في يد صاحبك اذهب ترامى وألح على صاحبك، لا تعطي عينك نوما ولا أكفانك نعاسا، نجي نفسك كالضبي من اليد، كالعصفور من يد الصياد. في واحد بسذاجة بدون حكمة يضمن واحد، أظن أنتوا كلكم ناس كبار وفاهمين، تضمن واحد يغرقك يضيعك، تستأمن واحد غريب يأذيك، توعد بكلمة تطلع مش قدها. كل دي قلة حكمة، فاهمين هو بيتكلم عن إيه؟ اوعى تسقف لواحد غريب، اوعى تضمن واحد ما تضمنوش، اوعى توعد بكلمة انت مش قدها. ولو غلطت الغلطة دي اجري بسرعة صلح غلطتك، اذهب ترامى على صاحبك ولح عليه وخلص اللي بينك وبينه وما تنامش، لحسن تبقى زي ايه؟ العصفور اللي دخل القفص، الحق اجري قبل ما تطلع منه. معنى الكلام ايه؟ لا تضمن غريبا، لا تصفق لغريبا، لا تقل كلمة وعد أنت مش قدها. دي بيسموها حكمة الحدود. You put limits in the relations. لو ما عرفتش تحط الباوندرز دي هتلاقي حياتك متلخبطة آخر لخبطة. برضو كلمة تاني في أمثال خمسة يقول إيه؟ اشرب مياها من جبك. أنا باخد بالمرة شوية أمثال كده لكن كلها تحت حكمة الحدود، حكمة الباوندرز. مياه جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع، لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك، ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شباب. يعني إيه؟ طبعا دي لها معنى حرفي وليها معنى روحي. من المعاني الحرفية، حاجة بيتك، حاجتك الخاصة جدا، ما ينفعش تديها للغريب. حتى سوري يعني بعد كده قال يعني مراتك تسيبها للغريب؟ عشان كده وصلها لفكرة مراتك، عشان فيش حاجة اسمها المحبة اللي بدها حدود دي، ده كلام ما فيهوش حكمة. أي محبة حقيقية لازم يبقى فيها باوندرز، لازم يبقى فيها ويزدم. فالحكمة أنك أنت إيه، في حاجات خاصة بيك تفضل ليك لتكن لك وحدك وليس لأجانب معك. مش بيكلم في الفلوس، مش بيكلم في العلم، بيكلم في الخصوصيات. إذا من الحكمة أن يبقى لك خصوصياتك اللي محدش يدخل فيها. فهنا بيقول لك ما تدلدقش في الشارع، لا تفض ينابيعك إلى الخارج سواقي مياه في الشوارع. في واحد ما عندوش، ما تتبلش في بقه فولة، طبعا دي ملهاش إنجليش أكيد، أي حاجة يسمعها يقولها وأي حاجة يعرفها يقولها. طب وبعدين وأسرار بيته يطلعها؟ لا، لا تفض ينابيعك سواقي مياه في الشوارع. حتى ده في الحياة الروحية، تصوروا، أتصور واحد فيكم من الناس الحلوين مثلا صلى في ليلة صلوة حلو وربنا عزاه وداله معاني جميلة، ويمكن ربنا وراه حاجة، تيجي تاني يوم تقول لكل الناس أنا شفته وعرفته ولقيته حصل، تقعد تقول الأخبار دي، طب خلاص مش هتشوف تاني. فاهمين إزاي؟ عشان كده القديسين تلاحظوا أن عندهم أسرار كتير قوي بس ما كانوش يقولوها. يعني البابا كيرلس ياما شاف لكن ما كانش يحكي. بولس الرسول لما مر كذا مرة يشوف اضطر مرة يحكي، وطلع أنه بيشوف كتير قوي، لكن مرة حكى وبعدين رجع فيها وقال إيه، أنتوا خلتوني أحكي ليه، ده أنا بقيت غبي. قال على نفسه كده لأنه اضطر يحكي، لأنه بيعتبرها إيه، دي مياه من جبك، مياه جارية من بئرك، في أسرار بينك وبين ربنا. زي واحد يعمل خير ويدفع كتير قوي، طب تقول للناس تضيع تعبك؟ ده كلام، دي حاجة بينك وبين ربنا، حاجة غالية، keep it خلاص. إذن دي كلها اسمها حكمة الحدود، يعني put limits، في boundaries، في أسرار. وأهم ما في الحدود دي حدود مع العلاقات، بينك وبين ربنا في فريم محدش يدخله، بينك وبين مراتك في حدود محدش يتخطاها، بينك وبين ولادك في حدود، انت تسمح لحد يجي يربي لك عيالك؟ في حاجة اسمها كده؟ محدش يقبل مهما كنت بتحب الناس. إذن أول حكمة عاوزين نتعلمها how to put limits in the relations مع كل حد، هنشوف ازاي. مثلا ربنا يسوع حطلنا قاعدة ذهبية في الحدود مع الزوجين بالذات، قال يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحد. إذن as if there is no limits or boundaries between the husband and wife، إنما في boundaries and limits بين الزوج وبين أبوه وأمه. خلاص في limits و boundaries بين الزوجة وبين والدها ووالدتها وأسرتها حسب النص. لو واحدة مش حاطة حدود في علاقتها مع باباها ومامتها بيتها يبوظ. لو واحد بعد ما اتجوز مش عارف يحط يحترم الحدود اللي بينه وبين أهله، الحكاية الجواز ده مش هيمشي، مش هيمشي كويس، لأنه من الحكمة أنه يترك يبقى فيه سبيس خلاص هنا اتحط. ليس بعد اثنين بل جسد واحد الذي جمعه الله ليفرقوا إنسان. بنفس المعنى يقول للزوجة إيه، انسي شعبك وبيت أبيك. البنات بيزعلوا من الكلمة دي في الأفراح، قال إيه بتتقال باللحن كده والشماس يقعد ينغم بقى، اسمع يا عروس وهي تبقى يعني قلبها وجعها، إلا بتقول لي انسى أبويا، حد يقول كده؟ إنما هو يقصد إيه، ركزي، جوزك أهم من باباك ومامتك. خلاص you have to put limits، you have to know the boundaries، to respect the boundaries، وإلا بيتك مش هيمشي. عندنا مأساة قبطية مشهورة، there is no boundaries بين البيت الجديد والبيت القديم. قال إيه، مامته تروح في أي وقت، مامتها تروح في أي وقت، تجيب طبيخ، تقعد، تنام، تقوم. لا مش صح، مع احترام الكل الكبار لازم to respect the boundaries، لأن ده أمان لأولادنا وأمان لينا بعد كده. حتى مع النفس صدقيني في حدود. يعني إيه؟ اللي ما عندوش باوندرز لنفسه مش حكيم. لما يقول مثلا اجعل يا رب حارسا لفمي، you are putting limits to yourself، you are controlling yourself، يا رب اقفل لي بقي ده بابا لشفتاي، kind of limits. لما يقول ضع يا رب حافظا لفمي في الإجبية نفس بس بطريقة الإجبية، بابا حصينا لشفتاي، فرق الترجمة السبعينية عن العبرية. يبقى دي حدود حتى مع النفس. شوفوا أيوب راجل التقي يقول عهدا قطعت لعيني لا أتطلع في عذراء، حاطت ليميتس لنفسه، حاطت باوندرز إنه مش من حقه يبص لوحده. في ملاخي ربنا كان زعلان قوي لأنه الرجالة بيخونوا زوجته اليهود، فقال لهم إيه؟ قال لهم أنا حزين عليكم. فقالوا له زعلان ليه يا رب؟ قال لهم لأنه من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي أنت غدرت بها، وهي قرينتك وامرأة عهدك. إزاي مش حاطت باوندرز بعد ما اتجوزت؟ تبص برا إزاي؟ مش هي في عهد بينك وبينها؟ مش أنا شاهد على العهد ده؟ مش أنا مضيت معاكم على عقد الجواز؟ مش أنا قلت لك هي ليك وانت ليها بس؟ تدخل حد تاني ازاي؟ تبص برا تاني ازاي؟ فين الليميتس؟ فين الباوندرز؟ فين الحكمة؟ انت مش حكيم، لازم تبقى حكيم وترسبكت كل الحدود. احنا لسه في اول حكمة، ربنا يقويكم. حكمة الحدود في الطموح، انا لازم احط لنفسي حدود برضه. الحدود في الطموح يعني ايه؟ برضو احنا ساعات تحت كلمة الطموح دي يا جماعة ما يبقاش عندنا حدود. الحياة خطر، في واحد ربنا يديله يبقى عاوز اكتر، يديله عاوز اكتر يديله، وبعدين يا ابني ركز في ربنا شوية، العمر قرب يخلص. ما الفلوس جات وجي كتير، ما المركز جي وجي وجي وقوي، وبعدين يعني مالكش سقف، مفيش حدود في الموضوع ده. من الحكمة ان الواحد يعرف يفرمل، عارفين واحد لقى الطريق مفتوح قصاده يدوس بنزين، طريق واسع ومفتوح يدوس بنزين، هتتقلب منك العربية. لازم يبقى في حدود، في ليميتس للسرعة. في ناس كتيرة قوي عايشة من غير ليميتس للسرعة، ما عندهاش ليميتس للطموح، بيستخسر ينام عشان يجيب فلوس. الله، طب ما في فلوس خلاص وكتير الحمد لله، يستخسر ينام عشان يسبق اللي جنبه في مركزه. ما انت خدت المركز والتسقيف كتير، وبعدين يعني اخرها ايه؟ put limits، respect the boundaries، you are a human being، لك عمر هيخلص، respect it، لانك لو ما عرفتش تحترم دي هتخلص. فهنا بيقول ايه معلمنا بولس؟ يقول حكمه بقى، بيقول من هو بينكم لا يرتقي فوق ما ينبغي ان يرتقي، بل يرتقي الى التعقل. شوف الترجمه، think of himself more highly than he ought to think، يعني think of yourself in a high way، good way، بس مش highly than you ought، يعني مش أكتر من اللازم. في الآخر أنت إنسان محكوم بالعمر وبالصحة بالظروف، فبالراحة شوي، في حاجة أهم من كده. حكمة الحدود في الطموح كمان، معلمنا بولس يقول إيه؟ خلي عندكم طموح في العمل الصالح وخدم عليه بحاجة اسمها الكفاف. يقول إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. الكفاف يعني عندك الحمد لله بيتك مفتوح والخير موجود، ركز بقى في إيه؟ هنا الطموح، في كل عمل صالح. بتخدم قول عاوز أخدم أكتر، بتقرأ يلا قول عاوز أقرأ أكتر، بتجيب ناس لربنا قول عاوز أكسب ناس أكتر. هو ده الطموح اللي يستاهل تركز فيه. دي الحكمة، الحكمة أنك تو سويتش في وقت وتقول كفاية الطموح ده، أنا عاوز الطموح ده، أنا جبت مركز، جبت فلوس، جبت، لكن أنا ما جبتش نفوس، أنا ما كسبتش لربنا، أنا ما اشتغلتش معاه كفاية، أنا ما خدمتوش كفاية. يلا حط حدود لدي وافتح الباب لدي. أدي الحكمة. معلمنا يعقوب برضو لقى ناس كتيرة تقول إيه؟ الجزء ده في يعقوب 4 يقول احنا هنسافر ونتاجر ونربح فقال يا جماعة عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك، يعني وانت عمال تخطط وهسافر واجيب واشتري واعمل، قال قول في بالك ايه؟ انساء الرب وعيشنا. It's like limit. ليه؟ He put هنا two limits. خدتي بالكم؟ انشاء الرب، يعني يمكن ربنا لا يشاء انك تسافر وتربح، وعشنا يمكن العمر لا يشاء، يعني يمكن العمر لا يحتمل الطموح اللي انت بتفكر فيه. فانت هنا بتحط لنفسك سقف، حدود، بتقول لا ما عرفش ربنا رايد ولا لا. كلمة بإذن الله إن شاء الله دي حكمة، ولما تقول إن شاء الله وعشنا حكمة تاني، لأنك بتفكر نفسك أن أنت ما تضمنش العمر يستحمل الأفكار دي ولا ما يستحملهاش. تاني حكمة، دخلنا في اثنين الحمد لله. حكمة النهاردة وبكرة، يعني إيه حكمة النهاردة وبكرة؟ يقول لا تهتموا للغد، الغد يهتم بما لنفسه يكفي اليوم شر. في حكمة تاني الواحد نفسه يتعلمها، قد ايه تفكر في النهاردة وقد ايه تفكر في بكرة، واقولها بطريقة تانية، قد ايه تفكر في بعد بكرة. بصوا، في أربع أزمنة الإنسان غرقان فيهم. خليكم معايا في الحتة دي، امبارح ده زمن، النهاردة ده زمن، بكرة ده زمن، بعد بكرة ده زمن. Four kinds of time. ماشي. يقولوا أكتر من 90% من البشر غرقانين يا في مبارح يا في بكرة، يعني إما بيتحسر على مبارح، حزين على مبارح، زي مثلا بعض كبار السن اللي يعيش على الذكريات ويقعد يتحسر. طب ما أنت لسه معاك العمر، اشبع بربنا واخدم الناس للآخر نفس. إنما هو عايش في مبارح. وكتير من الناس عايشين في المستقبل، يعني إيه؟ بيجري عشان بكرة، بيجري عشان بكرة. طب والنهاردة؟ وقع منك النهاردة، ما حسيتوش، ما عشتوش، لا حسيت بمراتك ولا عيالك ولا ربنا ولا اللقمة اللي بتاكلها، حتى لأنك عمال تجري البكرة بكرة بكرة. بكرة ده مش هيجي بكرة. فتلاحظوا أغلب الناس مسروقة مبارح أو بكرة. الحكيم يركز على بعد بكرة ومنه على النهاردة. معلش افهموا الحتة دي، بعد بكرة أقصد إيه؟ الحياة الأبدية دي اللي تستاهل، لأن هي دي اللي هتدوم. لا امبارح هيدوم ولا النهاردة هيدوم ولا بكرة هيدوم، كله بيخلص. الحاجة الوحيدة اللي ما بتخلص بعد بكرة، تستاهل الحكمة، التركيز. ولأنك مركز في بعد بكرة هتركز بالتالي على النهاردة، دي حاجة الوحيدة اللي في إيدك، مش عاوز تخسر النهاردة، عاوز النهاردة يمشي كويس، عاوز النهاردة تعرف تصلي، عاوز النهاردة تكسب ناس لربنا. فده unit of time you have is today. You can't catch yesterday or tomorrow. بس انت now you have today. عندك شغيره، ركز فيه. وبتركز فيه لحساب ايه؟ بعد بكرة. فهمتوا الفكرة؟ لأن النهاردة هيعمل لك بعد بكرة. النهاردة لو مشي كويس هيعمل لك مستقبل أبدي جميل. لكن لو النهاردة راح زي مبارح أو عايش في قلق على بكرة فضيعت النهاردة، يبقى الحقيقة ضيعت مبارح والنهاردة وبكرة وبعد بكرة، وطلعت إيه؟ مش حكيم. فهمتوا المعنى؟ أديكم مثلا عن واحد عاش في بكرة، بكرة مش بعد بكرة. قال يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، فكلي واشربي واستريحي وافرحي يا نفسي. قال الصوت يقول له إيه؟ يا غابي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. أنت ما كنتش حكيم، لأنك عشت بكرة ما عشتش بعده ولا عشت النهاردة. عشان كده شوفوا ربنا يسوع يقول إيه؟ لا تهتموا للغد، ما تفكرش زيادة في بكرة. الغد يهتم فيما لنفسه، يعني لما يجي بكرة تهتم بيه لأنه هيبقى النهاردة. فاهمين إزاي؟ يكفي اليوم شره، يعني اغلب الشر بتاع النهاردة. Make use of the time today. اغلب الجيم بتاع النهاردة. بس يا ترى النهاردة هيتسرق مني ولا هكسبه؟ هعرف أصلي ولا مش، ولا هتروح مني الصلاة؟ هعمل خير ولا هعمل شر؟ يكفي اليوم. This is your challenge today. خليك حكيم، لأن today هيعمل after tomorrow. دي حكمة النهاردة وبكرة. زي ما بقول لكم 90% من البشر، ده كلام علم النفس دلوقتي، يقول لك يا غرقانين في امبارح يا غرقانين في بكر، so they are not living، في الحياة هم مش عايشين، لأن امبارح خلص وبكرة ما جاش، فاللي عايش امبارح أو بكرة الحياة مش عايش. فهمتوا المعنى؟ الوحيد اللي عايش هو اللي عايش النهاردة لحساب بعد بكرة. كده يبقى لعبها صح، يبقى فهمها صح. This is the wise man. ده الإنسان الحكيم اللي يعرف مبدأ قاله المسيح ببساطة جدا، يكفي اليوم، بص للنهاردة بس. نفس المعنى لما بنقول في أفسس مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. مفتدين الوقت يعني you buy the time، أنت حاسس بقيمة الوقت، فأنت شايف الأبدية، الساعة بتاعت النهاردة تسوى 1000 سنة، بس الساعة دي مثلا لو خدتها حاجة صح، صلاة، إنجيل، خدمة، حب، عمل صالح مع بيتك، كويس، دي هتسوى ملايين السنين. يبقى تدفع فيها ولا ما تدفعش؟ تدفع طبعا، تدفع أكتر من في أي فلوس عندك. الأيام الشريرة اللي هي بتاعت امبارح وبكرة، فاهمين؟ الأيام الشريرة تعود على امبارح، لو غرقت فيه ضحك عليك، ولو بكرة غرقت فيه يبقى ضحك عليك، تبقى الأيام شريرة. But not today. امبارح شرير وبكرة شرير. Today is not. فاهمين المعنى؟ يقول هو أقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر. It's short. Short يعني it's always short. محدش فينا يا جماعة كبر مهما كبر ويبص ورا يقول يا ده أنا عشت كتير قوي. محدش بيقول كده. كل اللي بيبص ورا يقول ايه ده، ده انا امبارح كنت صغير، مش كده؟ كلنا حسينا الايام بتجري، دي قاعده، دي قاعده في الحياه. الوقت مقصر، the time is short، يعني مهما طال، لو عشت 120 سنه زي يعقوب، يعقوب قال لفرعون ايه؟ قليله. طب يا عم ربنا يدينا زيك 120 سنه، قال قليله ورديه سنه حياتي. It's always short مهما طالت، لأنه مش هتحس بيها لو مركز بكرة أو مبارح. ربنا يسوع يقول اعمالوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، يعني think of the after tomorrow، طعام الباقي للحياة الأبدية، هو ده اللي تشتغله. الطعام بتاع النهارده هيجي لوحده، هتاكل صدقني، ده العصافير بتاكل والعيال هتاكل من غير ما تعول الهم، خليك في الأكل الأبدي. ثلاثة، حكمة التلمذة. يبقى أول حكمة سميناها حكمة إيه؟ الحدود. تاني حكمة سميناها حكمة النهاردة وبكرة، أو حكمة الوقت. ثالث نوع من الحكمة عاوزين نتعلمه، حكمة الديسايبلشيب أو التلمذة. يقول الحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس الأسواق، في مداخل الأبواب، في المدينة تبدي كلام. إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ يعني الواحد نفسه يطلع في الشوارع كده يقول يا ناس يا جهل فوق. هي الحكمة بتقول كده، يا ناس عمالين تضيعوا في عمركم ليه؟ أكل وشرب وفسح وكلام، طب وربنا والأبدية؟ إلى متى تحبون الجهل؟ المستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم، ارجعوا عند توبيخي. ده الحكمة بتقول كده، ها أنا زأفيد لكم روحي. يبقى واضح اللي بيتكلم مين؟ المسيح نفسه، الشخص، مش كده؟ كل الكلام هنا طالع من المسيح اللي هو أقنوم الحكمة. أعلمكم كلماتي. يبقى حكمة التلمذة يعني إيه؟ يعني listen carefully، اسمع كويس، اتعلم، اوعى تكبر على ربنا، اوعى تقول أنا عارف، اوعى تفتكر نفسك فهمت. لا، خليك تلميذ لآخر نفس، اقعد اتعلم لآخر نفس، لأن هو دي الحكمة، إنك ما تكبرش في الحتة دي، ما تكبرش. إحنا اللي نعرفه أقل جدا من اللي ما نعرفوش. تصوروا بولس الرسول اللي كان بيشوف المسيح بعينيه، قال الآن أعرف بعض المعرفة، ولكننا الآن ننظر في لغز. لغز؟ أنت عندك ألغاز؟ ده انت بتجاوب الناس على كل الأسئلة، قال لهم صدقوني لا، ده انا عندي ألغاز ملاش آخر. ننظر في مرآة، مش شايف الحقيقة كلير لسه. يبقى خليك فاهم الحتة دي، عايز طول عمرك تتعلم، تتعلم من الأيام، تتعلم من الأحداث، تتعلم من الناس، تتعلم من الأطفال، تتعلم من العصافير، تتعلم من النمل، تتعلم من التجارب، اتعلم. خليك تلميذ على طول، لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتق الرب وابعد عن الشر. شوف اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكسر سن حياتك، أريتك طريق الحكمة، هديتك سبيل الاستقامة، إذا سرت لا تضيق خطواتك. يعني اللي بيمشي يتعلم يا جماعة سكته سهلة سلكة، اللي عايش يتعلم يتعلم ماشي صح، ما بيقعش كتير، ما بيتخبطش كتير. إذا سعيت لا تعثر، يعني لما تجري حتى سعيت هنا يعني تجري، ما تتكعبلش، لأنك دايما بتتعلم. طول ما أنت بتتعلم هتتكعبل ليه؟ مش هتتكعبل، شاطر بتتعلم الحاجة صح. فخليك كل يوم تلميذ، كل يوم خليك تلميذ تبقى حكيم. قول النهاردة اتعلمت إيه؟ لو سألتكم بالليل النهاردة اتعلمتوا إيه؟ هتفتكر؟ ولو سألتك في يوم بره المؤتمر، يوم عادي، النهاردة اتعلمت إيه؟ تقول لي ولا حاجة. طب مش خسارة؟ يوم يفوت من غير درس؟ مفيش حتى موظف عندك قال لك كلمة فيها حكمة؟ مفيش عيل صغير جري قصادك كده لقيت فيه سلام مش عندك فكرك بحاجة؟ مفيش آية قريتها الصبح كده على الماشي فوقتك؟ مفيش كلمة في الإجبية وانت حافظ كده بتقولها رنت في دماغك؟ انت جاهز تتعلم ولا فقدت التلمذة، كبرت على التعليم؟ حكمة الاعتذار، حكمة الاعتذار يعني ايه؟ الإنسان فينا يا جماعة لازم يعترف إنه بيغلط، كلنا بنغلط في حق ربنا وفي حق بعض، وهنعيش نغلط. إنما الغلط له حل بالذات عند ربنا، سيمبلي التوبة أو الاعتذار لربنا. ربنا ما فيش أطيب منه. وعلى فكرة إحنا كبشر اللي يجي لك بيعتذر بأدب بصراحة بتعرف تسامح. كم وكم ربنا الطيب، فأنت فاهم إن دي حكمة. ما تكبرش وتقول أنا ما بغلطش، تبقى عمرك ما هتبقى حكيم. ما تعنتش فتقول أنا مش محتاج توبة، مش محتاج توبة تبقى جاهل. يقول يترك 99 لا يحتاجون إلى توبة ويدور على الخروف الضال اللي محتاج توبة، اللي أدمتس إن هو خاطئ ومحتاج توبة. تعالى كل يوم وخليك حكيم وقول له سوري يا رب، ولو حكيم قوي تبقى كل ساعة حقك علي يا رب، غلطت يا رب، سامحني يا رب، شيل عني، غيرني. حكمة. اللي عايش يعتذر دائما بالذات لربنا ده إنسان حكيم. وبعدين لما حد يزعل منك ما تقعدش تدور معه حق ولا معهوش حق، خليك حكيم وقول له إيه؟ حقك علي، حقك علي. يعني حتى لو لي عندك حق يا سيدي حقك انت علي، انا يعني انا وانت واحد، ما كلنا غلط في بعض، ما فيش حاجة. انا هريحك الاول، حقك علي مليون حق. يحكوا عن ابونا ميخائيل ابراهيم مرة انه كان في راجل في شبرا عنيف قوي وبيضرب مراته، والكنيسة مش عارفة تصلحه بمراته. وبعدين قالوا لابونا ميخائيل، كان راجل قديس، شوف لك حل، ده ما بيستقبلش كهنة وما بيكلمش حد، وكان جزار باين، فايه كله عايل همه يعني، ايده طويلة شوي. فابونا ميخائيل راجل طيب مش بتاع حتى وعظ يعني، لكن كله قداسة وصلى. فراح خبط على الباب، وطبعا برضو ايه بيقول الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام احتياطي، لأن قالوا له ما بيستقبلش كهنة يعني. فخبط على باب الراجل، الراجل فتح الباب طبعا شراني، ولو شاف كاهن مستحلف له يعني. لا، ابونا العجوز ده ركع قدامه وقعد يقول له حقك علي انا يا ابني، حقك علي انا يا ابني. الراجل المفتري ده بكى لما لقى واحد قد ابوه راكع قصاده بيقول له حقك علي انا. طيب لا بيقول له بقى مراتك معها حق ولا معهاش حق. الراجل كسف وقال له قوم يا ابويا ما يصحش، وطبعا عارف يلين قلبه. خلينا حكمة، احنا هنخسر كتير لما نشتري بعض ما نكسب بعض. دول يومين قاعدينهم هنخسر بعض ليه؟ نكسب بعض بأي تمن، ما نخسرش حد أبدا، نخسر ليه الناس؟ وبعدين فين الكرامة في الموضوع؟ ما كلنا غلط بصراحة، كلنا في الموازين إلى فوق. تصور مرة كنت بزور السجن، وبعد كلهم مساجين كلهم لابسين أزرق، فواحد قال لي لا ده البعيد اللي هناك ده عليه تأبيدة، أنا عليه 3 سنين. كنت عاوز أقول له يا عم ما أنت مسجون وهو مسجون. إحنا بنعمل كده. قال إيه الواحد فينا يبص للتاني إنه عليه مش عارف إيه، إحنا كلنا ضايعين زي بعض، أنت بتغلط وأنا بغلط، ما كانش رحمة ربنا ما فيش فايدة. طب خليك حنين على الناس. فيبقى الواحد لما يفتكر إنه بيغلط مش هيستكتر إنه يريح اللي قصاده، وبعد كده ممكن يعاتبه، ممكن يحط الحق في مكانه، ممكن كل حاجة تتظبط. إنما اتعلم حكمة الاعتذار. الابن الضال بنسميه الابن الشاطر، ليه؟ عشان قال أخطأت، رجع وقال أخطأت إلى السماء وقدامك وما استاهلش وبتاع، بس كده تمام كده شاطر أوي. شوفوا ربنا يسوع علمنا حكمة حلوة. إن قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك اترك قربانك. يا سلام، هسيب الصلاة؟ سيب الصلاة. هسيب التناول؟ سيب التناول، واذهب أولا اصطلح مع أخوك ثم تعال وقدم قربانك. كن مراديا لخصمك. الله طب ده خصم هو اللي يرضيني. لا لا لا، انت ارضيه. كن مراديا لخصمك. ليه تسيبه يخصمك؟ على قد ما تقدر ما تخليهوش يخصمك. إن كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يبقى اللي بيخصمك ده اللي انت عملت كل مجهود عشان تصالحه هو مفيش فايدة، خلاص انت بريء. انما انت من ناحيتك تعال على نفسك، يعني تعال مرات، ما المسيح جه على نفسه كتير قوي. حكمة الاعتذار. يقول كن مراديا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم للقاضي، يسلمك القاضي للشرطي فتلقى في السجن. الحق اقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الاخير. بعض الآباء هنا فسروا الخصم إيه؟ ضميرك. قال ارضي الصوت اللي جواك، ضميرك. لو ما عرفتش صالح ضميرك، ضميرك هيسلمك للشرط، ومن الشرط للقاضي، بقت كيس، بقت قضية، إيه؟ شوف لك حل بقى. طب ما تريح ضميرك وتقول حقك علي يا رب على طول أول بأول. خلص أول بأول، ما تركنش. كن مراضيا لخصمك، يعني ما تركنش الزعل ولا الخطية ولا لا، لألا تسلم إلى القاضي، وساعتها لازم تدفع بقى. تدفع دي ما حدش هيعرف يدفع. حكمة الاعتذار يقوله في كتاب جميل اسمه Five Languages of Apology، نزل في علم النفس، ماشي جدا مع تعليم الكتاب، كتبوا ناس مسحين يعني. أنه مش كفاية مع الناس تقول سوري بس، في أكتر من طريقة تقول بها السوري تريح اللي قصادك. لما تقول سوري اعترف بالخطية، بالخطأ. يعني لما أنا أقول حقك علي أنا تأخرت عليك، أنا عارف أني ضيعت وقتك، أنا مش مجرد بقول سوري فض مجالس، أنا بقول بالضبط الغلطة دي، تريح أكتر. طريقة تانية أنك توعد بأنك ما تعملش كده تاني، يعني تقول له I'll try not to do it again، أنا هاخد بالي المرة الجاية، على قد ما هقدر مش هعمل كده، دي تريح أكتر. طريقة ثالثة في الاعتذار أنك تقدر خسارة الآخر. يعني تقول له إيه، أنا عارف قد إيه الموضوع ده ضايقك أو كلفك، أو أنا قد إيه خسرتك. فاهمين إزاي؟ دي تريح، مش مجرد سوري برضو، قد إيه جرحتك. فأنا هنا بحط نفسي مطرح اللي قصادي وبقدر تعبه. حكمة أخرى في الاعتذار إنك تقول له أعمل إيه عشان أعوض غلطي، قول لي أعمل إيه عشان أريحك، أصلح الغلطة إزاي إذا كان ممكن تتصلح. إبداء الرغبة في التعويض، مجرد دي لوحدها مريح. عادة الناس مش هتستغل الموقف يعني، لكن هيكفيها الاتيتيود نفسه. آخر نقطة الأمانة في الاعتذار، يعني I'm really sorry، يعني حس أنك faithful في الاعتذار، honest في الكلام. آخر حكمة بقى عشان تقوموا، حكمة التقدير. حكمة التقدير يعني إيه؟ شوف لما يقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، إكرام الوالدين ده دي حكمة يا جماعة، لأنه أنت نسيت قد إيه تعبوا معاك زمان، نسيت السهر، نسيت اللي صرفوه، نسيت تفكيرهم في مصلحتك، نسيت كل التعب ده. من الحكمة أنك تقدر هذا التعب، تقدروا بكلمة، تقدروا بهدية، تتكلم عنهم، تفتخر بيهم، إنما في نوع من الإكرام النابع من التقدير. من الحكمة أنك تقدر مراتك اللي بتتعب معك، من الحكمة أنك تقدري جوزك اللي أمين معك، من الحكمة أنك تقدر الناس اللي خدموك وتعبوا معك. كل نوع من التقدير حكمة. إحنا بقينا في زمن ما عادش فيه appreciation إلى حد كبير في بلادنا على الأقل، بقت الحكاية very tough رف، والناس بقت عاوزة تخطف وتجري. rarely لما يلاقي الواحد كده حد بيقدر، يعترف مثلا أنه تعلم على يد فلان، أو أنه فلان خدمه، أو أنه ما كانش الموضوع ده يمشي غير بفضل فلان. التقدير ده شيء حكيم، لأنه آخرته هتنسب الفضل كله لربنا، يبقى أنت عندك حكمة فعلا، شايف الحقيقة صح. يقول المرأة ذات النعمة تحصل كرامة، والأشداء يحصلون غنى. شوف ربنا يسوع له المجد الذي لا يحتاج إلى شكر ولا تقدير من بشر، لأنه مكرم وممجد إلى الأبد. إنما الحقيقة ربنا يسوع لما شفى العشرة برس قال هو ما رجعش غير فلان بس، فين التسعة؟ مش أنا شفيت عشرة، فين التسعة؟ ما بيشكروش ليه؟ ما قدروش ولا إيه؟ هو كان عادي يخف ولا إيه؟ ربنا مش محتاج شكرانية يعني. إنما إذا كان ربنا قال كده عشان يورينا إن دي حكمة. كلمة أشكرك يا رب حكمة، كلمة أشكرك يا رب حكمة، لأن هي دي اللي هتزود البركة في حياتك. إنما لما ما تقولهاش صحيح ربنا مش محتاجها، بس أنت معناه إنك ما بتقدرش. في لغتنا نقول اللي ما يقدرش ما يستاهلش، مش كده؟ صحيح ربنا مش بيعملنا كده، بس أنت هتضيع على نفسك. لكن فرصة كبيرة لما تشكر كتير، تقدر كتير، ربنا يدي أكتر وأكتر. ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. يبقى تعلم حكمة التقدير. التقدير ده يخرج من شخص عنده self confidence ويدي سلام. كونك بتشكر كتير على فكرة، يقولوا أظن في علم النفس، أنا بفتي وفي ناس هنا طبعا، بيقولوا the healthiest feeling دلوقتي بيقولوا عليه هو thanksgiving. أكتر شعور سليم وصحي هو شعور العرفان، اللي including حاجات كتير قوي، معناه أنك أنت هادي من جواك، واثق في نفسك، الدنيا مظبوطة. يدي محبة أعمق، يخلي العلاقات منتظمة قوية، يخلي في نمو في العلاقات. طيب عشان الوقت، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.